بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم أقسام الإعراب يا أخانا عبد الرحمن؟ كم أقسام الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وكم أنواع البناء؟ هذا وطؤه قليلا يا عمر. الضم والفتح والكسر والسكون. أحسن. الاسم ما الذي يدخل فيه من أنواع الإعراب؟ الاسم ما الذي يدخل فيه من أنواع الإعراب؟ نعم، الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، لا يدخل فيها الجزم. والأفعال الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لا يخفض الفعل، لا يجر، كما أن الاسم لا يجزم. طيب، ما هو المفرد؟ ما هو المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة، هذا تعريف يعني للتقريب للمبتدئين. والمثنى زد بزيادة أو ياء ونون، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. والجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. ثم هو أنواع، ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، ما هو؟ جمع المذكر ما دل على اثنين أو أكثر، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. أحسنت. وجمع المؤنث السالم؟ لا، التعريف الذي ذكره المؤلف، هو ذكره عمدا، ذكر لك هذا التعريف لأن هذا منتقد، هذا التعريف منتقد، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء منتقد. لماذا؟ لأنه قد يدل على أكثر من اثنين ليس من اثنتين، مثل حمام، حمامات. حمام مفرد لكن مذكر، صح؟ فإذا جمعنا نقول حمامات، هذا دل على أكثر من اثنين، لكن يسمى جمع مؤنث سالما، يسمى جمع مؤنث سالما لأنه جمع بألف وتاء. إذا ما تعرف جمع المؤنث السالم؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد. أحسنت. وجمع التكسير يا محمد؟ أي كلمة وكيف تتكسر؟ هل مثل ما ينكسر الزجاج أكثر من اثنين أو اثنتين؟ لا، ما هو ما استطعنا، لكن أحسنت، يعني هي في ذهنك، إنما ما استطعت أن تعبر، فعبر يا أخانا. أنت ما اسمك؟ خالد. عندك يا خالد؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، هذا التكسر والتغير، تغير في صيغة مفرده. هات لنا مثالا على مفرد ومثنى وجمع مذكر سالم من نفس الكلمة. الطالب، الطالبان، الطالبون. وإذا جمعته جمع مؤنث سالما، الطالبات، جمع طالبة، طالبات. أحسنت. عندك يا من؟ عندك هند. هنود، هنود جمع إيش؟ مذكر سالم، مؤنث سالم، مذكر سالم. أنت حضرت معنا الدرس الماضي؟ حضرت. ثم راجعت لا ما في ما نريد يعني إما راجعت أو قل لم أراجع لو راجعت إن شاء الله كنت ستجيب. نعم جمع تكسير. لماذا تغير المفرد؟ الآن هند الهاء مكسور النون ساكن فصارت هنود، الهاء مضموم النون مضموم زاد معنا واو هنود، هند هندات جمع مؤنث سالم جمعنا بألف وتاء مزيدتين فهو جمع مؤنث سالم. طيب نقرأ ما بعده. قال الشارح وفقه الله: باب معرفة علامات الإعراب. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. مفهوم؟ هذا كله المثل سرده كاملا، يعني سرد هذا الموضع أو هذا الباب، ثم سيشرحه شيئا فشيئا. قال الشارح: الشرح تقدم أن أقسام الإعراب أربعة، فما هي؟ عندك أحسنت. الرفع والنصب والخفض والجزم، ولكل واحد من هذه الأربعة مواضع تختص به وعلامات تدل عليه. هناك مواضع تختص بالرفع فيقال كذا مرفوع ما يكون منصوبا، وهناك مواضع لا تكون إلا منصوبة، هناك مواضع لا تكون إلا مجرورة، هناك مواضع لا تكون إلا مجزومة. فكيف نعرف هذا؟ عن طريق العلامات. نعرف هذا عن طريق العلامات، ولهذا بدأ بها، بدأ لك بالعلامات. ما هي علامات الرفع؟ بحيث لو رأيت واحدة منها تقول الكلمة مرفوعة، بل حتى لو لم ترها، لو كنت مغمضا عينيك فسمعت بهذه العلامة تقول الكلمة مرفوعة. وهناك علامات تعرف بها أن الكلمة منصوبة، وعلامات تعرف بها أن الكلمة مخفوضة، وعلامات تعرف بها أن الكلمة مجزومة. فسيفصل هذا شيئا فشيئا. قال: فللرفع أربع علامات، هذه سنقف عندها وقتا، وهي الضمة والواو والألف والنون. تحفظ هذه العلامات. علامات الرفع أربع: الضمة وهي الأصل، هي أصل علامات الرفع، والواو والألف والنون. لماذا تحفظ هذه العلامات؟ من أجل ألا يأتي يوم من الأيام فتقول لي مرفوع وعلامة رفعي الفتحة، فأقول الله المستعان. لنا فترة ندرس أن علامات الرفع أربع: الضمة والواو والألف والنون. ثم تأتي تقول الآن علامة رفعه الفتحة، متى رأينا الفتحة علامة للرفع؟ ما في فتحة علامة للرفع. وهكذا لا تأتي تقول وعلامة رفع حذف النون وعلامة رفع الياء. احفظ هذه العلامات الأربع: الضمة والواو والألف والنون، ثبوت النون، وجود النون كما سيأتيك إن شاء الله. هذه علامات الرفع، كل واحدة تختص بمواضع. هناك كلمات إذا رفعت تكون علامة رفعها الضمة، وهناك كلمات إذا رفعت تكون علامة رفعها الواو، وهناك كلمات إذا رفعت تكون علامة رفعها الألف، وهناك كلمات تكون علامة رفعها النون، وجود النون، ثبوت النون. فقال، وانتبه لهذا الكلام، هو سهل لأنك قد أخذت الاسم والمفرد المثنى الجمع. قال: وهي الضمة والواو والألف والنون. أولا الضمة، وتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، وهي الاسم المفرد. عرف لي الاسم المفرد. واحد أو واحدة، لم تكن أنت المسؤول لكن سهل. ما دل على واحد أو واحدة، تزيد أنت، تزيد تحفظ، وليس من الأسماء الخمسة. الذي عرفنا في تعريف المفرد ما دل على واحد أو واحدة، تقول أنت أيضا وليس من الأسماء الخمسة، هذه تحفظها لأننا سنحتاج هذا الكلام. سآتي إن شاء الله بعد أيام أقول انظر الأسماء الخمسة مفردة ومع ذلك ما رفعت بالضمة، فقل لأن المفرد هنا يشترط فيه ألا يكون من الأسماء الخمسة. المفرد ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. طيب، قال نحو جاء الطالب. فالطالب فاعل، ستعرف هذا إن شاء الله، مرفوع، وما دام أنه مرفوع فما علامة رفعه؟ وعلامة رفعه الضمة. إذا قيل لك لماذا الضمة؟ تقول لأنه اسم مفرد. أي اسم مفرد ما لم يكن من الأسماء الخمسة فإن علامة رفعه الضمة. هذا واضح؟ أي اسم مفرد وليس من الأسماء الخمسة إذا رفع فعلامة رفعه الضمة. فعند الصف الأخير على الدوران كل يأتينا بمثال فقط على اسم مرفوع مفرد من القرآن، وقد قلنا لكم تحضرون بمصاحف، فالذي معه مصحف وإلا ربما يكون حافظا وعنده سرعة استحضار اللهم بارك، ما يحتاج إلى مصحف. طيب، عندك، هات لنا أي مثال من القرآن على اسم مفرد مرفوع. لا، على الدور، على الدور، سيأتي إن شاء الله. الناسي، الناسي اسم لكن أولا ليس بمفرد، هذه واحدة، وثانيا فيه كسرة، ونحن قلنا قبل قليل لا يأتي يوم من الأيام فتقول مرفوع علامة رفعه غير هذه الأربع علامات الرفع: الضمة، الواو، الألف، النون، ما في كسرة. هيا انتبهها، هات مثالا آخر حتى يأتي نفعل لفة نرجع إليك إن شاء الله. نعم يا محمد، أحسنت، محمد رسول. محمد اسم مفرد دل على واحد وليس من الأسماء الخمسة، أبوك، أخوك، حموك، فوق، ذو مال. طيب، دل على واحد وهو مرفوع لأني أرى ضمة. فإذا قيل لك لماذا محمد مرفوع وعلامة رفع الضمة، تقول لأنه اسم مفرد. طيب ليش مرفوع؟ ليش ما كان منصوبا؟ هذا ما درسته إلى الآن، ما درسته إلى الآن لأننا ما درسنا المبتدأ، لكن الذي تفهمه أن علامة رفع المفرد الضمة. وكذلك رسول، رسول مفرد هكذا، والجمع رسل، فرسول مفرد، فلما كان مفردا وهو مرفوع كانت علامة رفعه الضمة. بارك الله فيك. عندك، نعم، قل هو الله أحد. الله اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة، أحد اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. أحسنت، لم يلد ولم يولد. أنت أول يوم تحضر أو قد حضرت؟ أول يوم، ثاني يوم، إذن لا عليك، لا بأس. لم يلد ولم يولد، يلد فعل ويولد فعل، أفعال مضارعة. طيب، ليست أسماء. نعم يا أبا محمد. إذ قال يوسف لأبي، يوسف مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. نعم، يعقوب لبنيه، أحسنت. يعقوب اسم مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة. نعم، الذي على العمود على الحديدة هذه. أنت تظن أن الناس ستكون حواليك ولا عليك، فجاءت عليك. الله المستعان. نفعل لفة. طيب، الرحمن، قال الله الرحمن علم القرآن. الرحمن اسم مفرد مرفوع علامة رفع الضمة. ها، أين الاسم المفرد المرفوع وعلامة رفع الضمة؟ يا بني، يا بني، لا ما في يا بني. نعم، قد سمع الله، أحسنتم. هاتوا غير لفظ الجلالة. قال نوح ربي، نوح، أحسنت. لا، غير لفظ الجلالة. نعم يا أخانا، فرعون، أحسنت. وقال الرسول يا ربي، الرسول، أحسنت. ضعف الطالب، الطالب اسم مفرد، أحسنت. يا شعيب، شعيب نرى فوقه ضمة، فهي هذه علامة بناء سيأتينا إن شاء الله. نعم، الغني الحميد، أحسنت. ولا مثال، الله المستعان. رجل إبراهيم، رجل إبراهيم، أحسنتم. واضح هذا؟ أي اسم مفرد تراه مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، واضح؟ قال الثاني، قال وجمع التكسير، عرفنا جمع التكسير ما هو، عرفنا جمع التكسير ما هو يا عبد الرحمن، ما هو؟ عرفته، هات مثالا. أوراق، ما دل على، راجعت، راجعت عبد الرحمن. ها، لا ما في، لا تنتبه، توقع السؤال في أي وقت، وقت الدرس توقع السؤال في أي وقت، لا يبقى الواحد يقول بهتني بالسؤال. نعم يا أبا عبد الله، ما هو جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده، قلنا مثل رجل، رجال، ورقة، أوراق، ونحو هذا. طيب، جمع التكسير مثل الاسم المفرد، إذا رفع تكون علامة رفعه الضمة. لا تقل لي جمع تكسير مرفوع علامة رفع النون، مرفوع علامة رفع الواو. جمع التكسير لا يرفع إلا وعلامة رفعه الضمة مثل الاسم المفرد. قال وجمع التكسير، نحو جاء الطلاب، فالطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هاتوا أمثلة. نعم، وقال نسوة في المدينة، على قولك بأنها جمع تكسير. قواعد. نعم، قالت الأعراب آمنا، أحسنت. إيش؟ الصقور، أحسنت، كأن تقول حلقت الصقور في السماء، فالصقور جمع صقر، جمع تكسير، أحسنت. من المؤمنين رجال، فرجال جمع تكسير، رفع، فما علامة رفعه؟ الضمة. أي الزيانب. طيب، قال أي الزيانب، أي الزيانب، اشهدوا على إخواني. قلنا مرفوع وعلامات الرفع أربع، الضمة والواو والألف والنون. ها، هذه قال أي الزيانبي، هذا مجرور. أحسنت. وخشعت الأصوات للرحمن، الأصوات. ها هنا سؤال، ها هنا سؤال عندك أنت صاحب المثال. الأصوات فيه ألف وتاء، ليش ما قلنا جمع مؤنث سالم؟ وأيضا أجبت، لكن زد. نعم يا أخي نعم، لأن التاء من أصل الكلمة. الآن صوت، أصوات، صوت في تاء، أصوات، إذن التاء من أصل الكلمة. ونحن قلنا في جمع المؤنث سالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين لابد أن يكونا زائدتين، واضح؟ ومثلها بيت أبيات، بيت أبيات، فهذا جمع تكسير. وخشعت الأصوات، أحسنت. نعم. ونمارق، ونمارق عند قراءتنا للقرآن أو كلامنا بالفصحى نترك يعني اللهجات التي ليست صحيحة، يعني كنطق القاف قافا، فهذا غير صحيح. ونمارق. طيب. وعنت الوجوه للحي القيوم، أحسنت. النسيء يدخل في المفرد، في الاسم المفرد، ونحن قد تطورنا، قد وصلنا إلى جمع التكسير، وأنه كان رجال من الإنس، أحسنت. وغلقت أكمل، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، ونحن في الرفع. نعم. جنات عدن، أصاب أو أخطأ؟ جنات عدن، ما هو المفرد؟ جنة، جنات، هذا جمع مؤنث سالم، التاء هذه لا تحسبها، جنة التي في جنة مثل فاطمة، عائشة، هذه التاء لا تحسبها. طيب. رسل، لا، رسل مبشرين، لا، رسلا مبشرين، لكن الرجال قوامون على النساء، أحسنت. صوامع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، عدة كلمات ما شاء الله. طائفة، هذا اسم مفرد ونحن في جمع التكسير. انتهينا. الاسم المفرد وجمع التكسير يرفعان وعلامة رفعهما الضمة. قال وجمع المؤنث السالم، عرفنا جمع المؤنث السالم هكذا، ما هو؟ جمع المؤنث السالم ما تعريفه؟ الذي ما قد أجاب من أول الدرس، من أول الدرس. هذا المثنى، ونحن في جمع المؤنث السالم. أحسنت. ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، طالبة طالبات، مؤمنة مؤمنات، عالمة عالمات، ونحو هذا. فجمع المؤنث السالم مثل المفرد جمع التكسير، يرفع علامة رفعه الضمة. قال نحو جاءت الطالبات، فالطالبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مثال آخر، قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ثلاث كلمات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ثلاث كلمات مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. لما؟ لأنها جمع مؤنث سالم. أحسنت. أين الآيات في السماوات؟ كثيرة، السماوات نحن في الرفع. أين الآية؟ هاتوا للآية. نعم. جنات عدن يدخلونها، أحسنت. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، المؤمنات أحسنت، والباقيات الصالحات خير أحسنت. إن المسلمين والمسلمات، نعم وليد، وأمه صديقة، أصاب لما؟ هذا اسم مفرد ونحن في جمع المؤنث السالم. أمير، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، المؤمنات مرفوع علامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. أرى بعض الإخوة لا يشارك، بعض الإخوة من أول الدرس ولا شارك، وربما لم يحدث نفسه بالمشاركة أصلا. طيب، والفعل المضارع المجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل به شيء، نحو الطالب يكتب، فيكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. انتبه معي، هذا يحتاج إلى وقفة صغيرة. الفعل المضارع معروف، هكذا الفعل المضارع معروف أكيد، فما تعريفه الفعل المضارع؟ ما تعريفه؟ ما يدل، كلمة تدل على حدث يحصل زمن التكلم أو بعده، هكذا. طيب، وعلامته التي مرت معنا، علامته السين وسوف، السين وسوف. فهذا الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، يعني لم يدخل عليه شيء ينصبه ولا شيء يجزمه، فإنه يرفع. طيب، ما هي النواصب والجوازم؟ اجعل في ذهنك علامة استفهام كبيرة، ما هي النواصب يا ترى وما هي الجوازم؟ من أجل كلما مرت بك هذه الكلمة تجرد من الناصب والجازم تقول هو قال لنا سيأتينا، سيأتينا درس في النواصب ودرس في الجوازم إن شاء الله. فأنت تجعل في ذهنك أن الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع. طيب، ما علامة رفعه؟ سيأتيك إن شاء الله على حسبه. لكن لا تنسى هذا، تقول فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم أو تجرد من الناصب والجازم، ستأتيك النواصب والجوازم. طيب، قال لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء، ما هذا الشيء؟ هذا الشيء إما ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة، هذه تحفظها. قوله ولم يتصل بآخره شيء، ما هذا الشيء؟ ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة. قوله ولم يتصل بآخره شيء، ما هذا الشيء؟ خمسة أمور: ألف اثنين، واو جماعة، ياء مخاطبة، نون توكيد، نون نسوة. الفعل يكتب، يكتب إذا أدخلنا عليه ألف اثنين نقول يكتبان، صح؟ يكتبان. أدخلنا عليه واو جماعة يكتبون، أدخلنا عليه ياء مخاطبة تكتبين، أدخلنا عليه نون توكيد تكتبن أو تكتبن، أدخلنا عليه نون نسوة تكتبن، تقول للنسوة أنتن تكتبن الدرس، أنتن تؤمن بالله ونحو هذا. فإذا لم تدخل واحدة من هذه الخمسة يقال لم يتصل بآخره شيء، هذا هو الشيء، خمسة أشياء فقط. غيرها لو اتصل به بيت كامل، لو اتصل به جبل بالفعل المضارع ما عليك، أهم شيء تحفظ هذه الخمسة. لم يتصل به شيء، خمسة أمور: ألف اثنين، واو جماعة، ياء مخاطبة، نون توكيد، نون نسوة. فإذا قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك هل اتصل به أحد هذه الخمسة؟ لم يتصل به. ما عليك من الكاف، الكاف قلنا لا دخل له، أي شيء غير الخمسة لا دخل له. إذن يعطي هذا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، ولم يتصل بآخر شيء، فعلامة رفعه الضمة. فيا ترى أين الضمة؟ يعطي، أحسنت، مقدرة منع من ظهورها الثقل لوجود الياء، يعطي يعطي. فترضى فترضى، هل اتصل به ألف اثنين واو جماعة، ياء مخاطبة، نون توكيد، نون نسوة؟ لا، ولم يسبق بناصب ولا جازم، إذن فهو مرفوع. فما علامة رفعه؟ أحسنت، الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه مختوم بالألف، واضح؟ هذا السؤال عند من؟ عندك. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ، أعوذ اسم أو فعل أو حرف؟ فعل مضارع، أحسنت، بدليل أنه يدخل عليه سوف أعوذ، سأعوذ، السين وسوف. هل سبقه ناصب ولا جازم؟ الجواب عندي لا. هل اتصل بآخر شيء؟ ما اتصل بآخر شيء، اتصل بآخر شيء عند من؟ أصاب أو أخطأ؟ قال لم يتصل بآخر شيء. من يتجرأ فيرفع يده ويقول أخطأ؟ أعوذ اتصل بآخر شيء؟ ما اتصل بآخر شيء يا جماعة، أصاب، لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. إذن فهو مرفوع، علامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة، أعوذ أعوذ. فإذا قيل لك لما رفع أعوذ بضمة، تقول لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، واضح؟ الضمة تكون علامة للرفع في أربع مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء. درس سهل، أليس كذلك؟ طيب، فلا يأتين يوم من الأيام فأسألك ما علامة رفع كذا، غير هذه الأشياء الأربعة: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فتقول علامة رفعه الضمة. انتبه، لا يأتين يوم، أسألك عن غير هذه الأربعة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، فأسألك ما علامة رفعه، فتقول الضمة، لأن الإخوة سيجدون عليك في أنفسهم إن كانوا يراجعون وهذا الظن بهم، لكن مداعبة. فعند من يأتينا بمثال لاسم مفرد وجمع تكسير مثلا وجمع مؤنث سالم وفعل مضارع، ولو وجد في بعض هذه الأشياء مرفوعات وعلامة رفعها الضمة، هات. أنت ما اسمك؟ خالد. خالد، وهذا أيضا خالد، إذن عندنا خالدان. الأسماء بعضهم ما أحفظها، فعلى الطريق مع الأيام. نعم، عندك يا أخانا خالد. فبما يرجع المرسلون، فناظرة بما، بما يرجع المرسلون. فيرجع فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم ولا اتصل بآخر شيء، فهو مرفوع، علامة رفع الضمة. لكن السؤال الذي نريده قوله المرسلون، هذا مرفوع، فما علامة رفعه؟ هل الضمة يا أخانا مهي؟ ما هي الضمة؟ خلاص، أما الواو ما عليه، ما قد درسناها. لماذا ليست الضمة؟ لأنه ليس اسما مفردا، ولا جمع تكسير، ولا جمع مؤنث سالما، ولا فعلا مضارعا لم يتصل بآخر شيء. المرسلون هذا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم هل قد درست بما يرفع؟ ما علامة رفعه؟ ما درست، إذن ما عليك، أنت تحفظ لي هذه الأربعة التي ترفع علامة رفعها الضمة. مثال آخر يسبح لله، هذا في الفعل المضارع، أحسنت، مثال على الاسم المفرد أو جمع التكسير. أو اخترع مثالا، من منكم يخترع لنا الآن مثالا فيه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، واسم المفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم، من؟ نعم يا أخانم، سيقول السفهاء، هذا فيه نوعان، أحسنت، فيه نوعان، سيقول هذا إيش؟ فعل مضارع، السفهاء جمع تكسير، رفعا وعلامة رفعهما الضمة، يقول والسفهاء. من يأتينا بمثال يخترعه يفترعه وفيه أربعة أشياء، فيه اثنان، هات الحاصل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد ما عليك منها، يرفع إبراهيم فعل مضارع واسم مفرد، فمن الذي سيأتينا بالمثال المطلوب؟ من؟ ليت شعري. يخشى محمد ملك السماوات. أولا لم تأتينا بجمع تكسير، ثانيا فيه يعني منصوبان أو منصوب ومجرور. نعم، سوف يذهب الطلاب، ما أتيتنا إلا بيذهب والطلاب. من يأتينا؟ أعينكم، يأتي بحرف عطف. نعم يا أبا عبد الله، زيد. أحسنت، أحسنت، يكتب زيد والطلاب والطالبات الدرس، يكتب فعل مضارع، وزيد اسم مفرد، والطلاب جمع تكسير، الطالبات جمع مؤنث سالم، اجتمعت الأربعة، يكتب زيد والطلاب والطالبات الدرس، من يأتينا بمثله؟ نعم يا أخانا خالد، أحسنت، هات حتى لو هي خطبة كاملة سهل. والتلاميذ إيش؟ نسي أكرم واحدة ونسيت الأخرى، ها؟ قالوا حدث أحدهم فقال ثنتان، من قالهما أو فعلهما دخل الجنة، وسكت. قالوا ما هما؟ قال نسيت واحدة ونسي أكرم الأخرى. لكن أخانا خالدا أتانا بالخير، محمد يقرأ والتلاميذ وأصحابه، لا أيضا هذه أصحابه التلاميذ، فيكتب محمد، هذا إيش هو؟ اسم مفرد، يقرأ فعل مضارع، التلاميذ جمع تكسير، كم بقي معنا؟ جمع المؤنث السالم، هكذا جمع المؤنث السالم، والطالبات مثلا، أحسنت. والتلاميذ يؤمن بعضهم، هذا فيه ثلاث أشياء، علي يدعو والتلاميذ يؤمن بعضهم، فعلي اسم مفرد ويدعو فعل مضارع، والتلاميذ جمع مذكر جمع تكسير، أحسنتم، فهم الدرس. الضمة تكون علامة للرفع في أربع مواضع، هذه الأربع المواضع تحفظونها وتعرفونها، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.